صايغه بطريقه معينه. عشان كده الاستاذ محمد قطب كان ليه كتاب مشهور جدا اسمه لا اله الا الله عقيده وشريعه منهج حياه، كان ليه فصل اسمه مقتضيات لا اله الا الله التعبيريه. فبيقول ليه احنا بنحب الناس بتحب تقرا الادب والشعر والقصص والروايات؟ ايه نقص القدره التعبيريه عند كثير من الناس او معظم الناس مع توفرها عند الشعراء والادباء. عشان كده حتى يقولوا ليه الشاعر اسمه شاعر؟ يقولوا لانه يشعر بما لا يشعر به الاخرين او يستطيع ان يعبر عما يشعر به، هو ده الشاعر. فانا بقول كلام انت حاسه بس مش قادر تقوله، فانا اول ما بقوله انت بتحبنا ككاتب ليه؟ عشان انت بتحب نفسك. يعني انت انا قلت اللي انت كنت عايز تقوله، فده من الذكاء اللغة. عشان كده احيانا بيعملوا دراسات على اللغويين او الادباء، اكتر حاجه بتبقى مميزه على الاطلاق هو ايه؟ الحصيله اللغويه. يعني يقولوا دوستويفسكي مثلا الحصيله اللغويه اللي استخدمها في معظم اكتر من 22 الف كلمه، فيقولوا 22 الف كلمه في الادب زي اللي يقرا العقاد او الرفعي. يعني تحس ان هو بيجيب كلام جابها منين دي؟ يعني الراجل ده معانا في ال... طيب ده ينقلنا لحاجه ثانيه. التجربه بتاعتك الاخيره قياسة المعجم، قياسة المعجم بتاع ايه دوستويفسكي ولا لا؟ احنا قلنا خلاص، احنا كنا بنقول ثلاث تجارب في توني بوزان وخلاص اختصرنا بتجربتين، تجربة الرياضيات وتجربة خلاص. والله ما انا مكسفك. التجربة الثالثة كان ايه؟ طب احنا الكلام ده اللي بنقوله معرفي يعني ايه؟ فممكن اقول لك لا هو زود لما قعد فكر زيادة في الادب، فخلاه يفكر زيادة فمهاراته الذهنية القدرة العقلية العامة زادت. خلاص ففين اللغه اثرت على فين بالظبط؟ فتوني بوزن بيقول لك مجموعه قال لك لا احنا عايزين نجرب الذكاء اللغوي على المهارات الحياتيه عموما. زي ايه؟ فراحوا واخدين الحاجتين هيجربوا عليهم، جابوا مجموعتين 10 و10 بيتدربوا على مهارات اداريه وداخل العمل ده فرق عمل وكذا. وايه عملوا؟ ادوا المجموعه مهارات لغويه زايده ومناهج ادب وبتاع مش عارف ايه مع المهارات الاداريه والوظيفيه اللي كانوا بيدربوهم عليها، وقعدوا يعملوا دراسه طوليه يشوفوا نسبه حصول هؤلاء الناس على وظائف اسرع من التانيين ولا زي بعض، اللي هو النجاح الوظيفي. لو ان المجموعه دي ازيد بنسبه 25% ونسبه النجاح داخل العمل داخل فرق والتواصل داخل الفرق العمل ازيد بنسبه 25%. دي التجربة الثالثة بتاعة تومي بوزن، ثلاثة موجودين في كتاب قوة الذكاء الكلامي، والكتاب موجود عربي وانجليزي على الشبكة. خلاص كده؟ فقسوها على مهارة ايه؟ مهارة ادارة وتواصل وبتاع، حاجات تانية يعني، حاجات حياتية اكتر منها حاجات ايه؟ معرفية اكاديمية. خلاص كده؟ طيب اي نوع من اللغة الطفل، انا اقول لك خلاص انا هعلمه. يعني في طفل يقول لك هو الطفل رغاي والعيال طول اليوم انا منزله في الشارع المصري، يعني ثقافة وعلم وأدب وفنون جمة. خلاص هو بيسمع كم مصطلح طول اليوم، مصطلحات يعاقب عليها القانون والشريعة وكل حاجة. طيب ده حلو ولا مش حلو؟ فاحنا بنقول لا، مش أي لغة بتؤدي ليه الأثر اللي احنا بنقوله اللي هو قايله تومي بوزن. خلاص، وإلا هو مطلق للكلام الكتير ده الحصيلة اللغوية كويس، بس حصيلة لغوية بأنهي شكل؟ في واحد اسمه برينشتاين، ده عالم لغة اجتماعي. برينشتاين كان عمل شوية دراسات استكمالية لفرضية قديمة اللي احنا حلنا عليها المرة اللي فاتت، اسمها فرضية النسبية اللغوية بتاعت سابير وورف. كان الفرضية الأساسية متطرفة شوية، بتقول ان الناس سقف تفكيرها اللغات بتاعتها. ففي ناس قالت لا، مش اللغة عامل مهم جدا في قدراتنا التفكير، قدرات التفكير عند الانسان وبتاعه التصور ورؤيته للعالم، بس مش هي الايه؟ مش هي المؤثره الوحيده. فبرينشتاين كمل شويه ابحاث تكميليه على النظريه، بس كان عايز يقارن بين حاجتين مهمتين جدا. بيقول ايه؟ بيقول لا، انا مش عايز اقارن ما بين واحد بيتكلم عربي وواحد بيتكلم روسي او صيني اللي هي الفرضيه الاساسيه بتاعه النظريه. لا، انا عايز اقارن بين ايه؟ عايز واحد بيتكلم عربي واحد بيتكلم عربيه بالعاميه، زي ما احنا بنقول حاليا بان عايزين نقارن ما بين واحد مثقف او شاعر او واحد مكمل تعليمه وواحد مثلا وزير، قصدي يعني واحد يعني راجل ما كملش تعليمه مثلا، حاجه زي كده، حد ايه يعني على باب الله لسه ما كملش تعليمه. فايه الفرق ما بين الاثنين؟ برينشتاين عمل صك مصطلحين. المصطلحين بعد كده دول خاصين برنشتاين يعني بعد كده بقوا باسمه يعني، مصطلح اسمه الشفرة الموسعة ومصطلح اسمه الشفرة المقيدة. الشفرة الموسعة دي اللي هو ايه؟ ان هو انا لغة اديب او مثقف او رجل اكاديمي او بتاع، تلاقي ايه الكلام بتاعه الحصيلة كبيرة، حصيلة الكلمة الواحدة ممكن يعبر عنها بكلمة واثنين وثلاثة واربعة، كم المترادفات او الدلالات كبيرة جدا عنده. فدي سماها اللغة الايه؟ الشفرة الايه؟ الموسعة. واصحاب الشفرة المقيدة اللي هو ايه؟ اللي احنا بنسميها لغة الليمبي، اللي هو ايه؟ بيدعي حتى ما مش عارف يتكلم كلمتين ثلاثة اربعة خمسة، او لغة رجل الشارع اللي هو ايه؟ مثلا لو حتى انتوا شفتوا مثلا تباع على عربية، فهو ايه بيخبط له عربيه يقول له ايه حاسب ماشي. الدلاله على ايه؟ هي كلمه واحده بتعبر عن ايه 120 معنى. وهي يعني هات الزبون، خد الزبون، زبون مقرد على جنب، كل حاجه هم كلمتين. الراجل ده لو انا عملت له مسجل لزقته فيه اخر اليوم هيسجل كام كلمه؟ عدد قليل جدا. طب هاتوا مسجل حطوه جنب راجل اكاديمي استاذ جامعه، يسجل قد ايه كلام وقد ايه مصطلحات، واحد شاعر ولا اديب؟ خلاص. فهو عمل مقارنه. فليه المقارنه الاتيه؟ طبعا احنا عايزين حاجه اللي تلزمنا، بس الباقي هنقوله على سبيل الناس ايه تبقى عارفه اللي حصل في التجربه. واحد، ان في كم مجموعه ظواهر كبيره جدا في الشفره المقيده مختفيه تماما عن الشفره الموسعه. يعني احنا مثلا في العربيه يكاد يكون الناس ما تستشعرش معنى الحال. يعني احنا مثلا نقول ايه جاء محمد ضاحكا مثلا، فضاحكا دي عشان نقول رد على سؤال كيف جاء محمد، يعني كان حاله ايه لما جه، فاحنا بنقول كان ضاحك كان بيضحك، فاحنا بنقول بالعاميه بيضحك كان بياكل، فبنجيب حرف جر وبنلزقه في فعل اللي هو ما بينفعش في العربي، بنطلع منهم ايه الحال. فده اتفقد فكره عطف الجمل على الجمل، الاستثناء، مش عارف ايه، في حاجات. فبيقول هو ليه كم ظاهر نحويه بتختفي تماما. طبعا ده من الثراء، يعني ده المفروض من الثراء اللي موجود في الشفره الموسعه، ده اللي بيخلينا احنا بنحب الادب والروايه، واللي هي فكره ايه، ايوه احنا عايزين نقول ده بس ما نقدرش نقوله، عايزين نقوله بس ما نقدرش نقوله. خلاص. الاخطر على الاطلاق في اثره، ده اللي يلزمنا احنا، الاثر على التفكير والوعي. طلع ايه؟ طلع ليه المجموعه بتاعت الشفره الموسعه تختلف عن الشفره المقيده في حاجتين اساسيتين. واحد، ان بتاع الشفره المقيده متاثر جدا بتفكير القطيع. تفكير القطيع يعني صعب جدا ان يقال لك راي وتنقده. ليه؟ النقد ده عمليه اعاده يعني تفكيك واعاده بناء. فهتفك بايه؟ هتفك بايه؟ يعني في ايه الاداه اللي انت هتسمع حاجه بيها فتعيد ترجمتها في ذهنك وتعمل لها تصور منطقي، وبعد كده تحس ان في تناقض وتطلعه، وايه وبعد كده ترد عليه، ده هتعملها بايه دي بقى؟ فمفيش. فواحد التفكير ايه؟ تفكير القطيع، صعب جدا ان هو يخرج عن تفكير القطيع. اتنين، وده الاخطر، اللي هو صعوبه شرح او تفهيم المعاني المعنويه، يسهل جدا عليه التقاط المعاني الحسيه. عشان كده احنا دايما بنقول ان اللي انت لما بتفقد انسان لغه او طفل ما بتعلموش لغه كويس او بتفقره لغويا، انت بتفقده القدره على ان هو يكون انسان. ليه؟ هو اصلا ما يقدرش عايز اقول له كرامه، عايز اقول له كرامه، عايز اقول له مجد الامه، يعني اقولها له ازاي. مره سواق تاكسي كنت متكلم معاه مره، فالكلام ده من 4 سنين ولا حاجه، فبيقول لي شافني بدقن وبتاع، اقول له الوضع الدنيا وما احنا كنا كويسين كويس، او مال حسن مبارك، يا ريت ترجع يا حسن، حاجه زي كده. واحنا انا قاعد ساكت، اللي هو ايه تحب مين، سوبرمان يكسب ولا باتمان يكسب؟ ربنا يوري لي من يصلح، ما ليش دعوه. خلاص اقول له ربنا يصلح حاله ان شاء الله لو في خير وحاجه زي كده وبتاع. فانا قاعد ايه، قاعد برضه يزود. فانا ايه يعني وصلني المرحلة، فقلت له يا حاج، طرق كبير، قلت له يا حاج يعني انت زمان كان الناس دي كانت معترضة ليه؟ ان لو كان حد ممكن يوقفك، ممكن يدفع غرامة بدون وجه، حد يشتمك، حد يهينك، حد مش عارف ايه، خلاص. فانت يعني ترضى ان حد يهينك ويهين كرامتك؟ قال لي يا عم اكلني وضربني على قفايا، حاجة كده. فايه

خلاص. فكرة أنا لو أنا عزيت ممكن أغير لغتي، أو العكس الاعتزاز الشديد جدا باللغة ممكن يجر قاطرة الحركة. عندنا في نموذج معكوس، في نموذج قوة بتتحرك فبتجبر الناس أنه يحترموا اللغة بتاعتها، والعكس في نهضة لغوية ضخمة جدا بتحصل فبتجر. هنضرب مثال على الاثنين. اللغة العربية العكس، اللغة العربية أني العرب تحركوا بالإسلام، الإسلام في الفتح والعدل ونشر الإسلام وبتاع، الناس تأثرت بالنموذج الحاكم ده فبدأوا يتعلموا إيه اللغة العربية، فصارت اللغة العربية لغة علم ولغة ثقافة وكذا. النموذج المغاير في كتاب احنا عايزين ناخد منه فصل واحد تكليف زين الفهرس ايه يبقى ايه ده التالت، عد يا حبيبي ورانا كده. في كتاب اسمه عصور نهضة اخرى، في فصل اسمه كيف تسبق نهضة ثقافية نهضة قومية. نجيب نص استاذ احمد اشوف عشان انت اللي هترفع كيف سبقت نهضة ثقافية نهضة قومية، عن اخواننا المحترمين الله يحرقهم الجماعة الصهاينة اليهود. الفصل موجود على احياء اللغة العبرية، كيف سبقت نهضة ثقافية نهضة قومية. طبعا تعلم معرفة اسمه عصور نهضة اخرى هتلاقيه بديف 417 رقم العدد 417. نهضة ثقافية نهضة قومية، يعني قبل ان يقوم الشعب اليهودي او الشعب الصهيوني كان سبق ده نهضة ثقافية. نهضة ثقافية كانت عمادة احياء اللغة العبرية. شباب الصوت في الاختبارات اللغوية في العالم تقريبا للأطفال يعني لا تتجاوز من 4-6 اختبارات على للغرابة. يعني في اختبار اسمه اختبار الكلمات الأساسية، وده اختبار معرب ومش قوي قوي بس معرب. يعني ايه؟ يعني هو نص الفكرة أجنبية ممكن تكون في لغة غير العربية ولكن عرب، فبيختبر الطفل في الكلمات العربية وليها طريقة للعد وكذا وبتاع على يعني. وإلا ممكن أنا أسأله زي إيه مثلا الغربيين في أنواع حيوانات لو شافها طفل عربي ما يعرفهاش، ليه؟ هي مش موجودة في بيئته، فأنا إيه اللي خليني أهتم بالثور مثلا؟ مش ههتم بيه. وفي حيوانات هنا في مصر يعني الكلب البلدي ده لا مؤاخذة لو راح أمريكا ما فيش أي طفل يعرفه لأنه ده مختلف خلاص. فأنواع الحيوانات وحاجة زي كده. فاختبار الكلمات الأساسية ده اختبار موجود ومعرب بتبيعه مكتبة الأنجلو مثلا، ده اختبار. في اختبار ده اختبار الكلمات الأساسية، في اختبار واختبار التخمين. تخمين إن هو أنا مش عايز الطفل بختبره في الكلمات اللي يعرفها، أنا عايز أختبره في ملكة استنباط كلمات لم تمر عليه قبل، فأقول له جملة ولا بتاع وأقول له إيه دي ممكن يكون إيه معناها إيه وهكذا. في اختبارات كده، في اختبارات كفاءة لغوية، يعني أشوفه يعرف يحكي قصة يقدر يفهم حاجة وهكذا. في أنواع، في ممكن نرفع المجموعة الاثنين، كتاب اختبار الكلمات الأساسية واختبار تاني معرب في نفس الفكرة دي. هنيجي طيب. فاحنا كنا وقفنا فين؟ على النموذجين. فعندنا النموذج العربي ده نموذج معكوس، يعني هم جو الاسلام والفتح خلى الناس ايه اللغه العربيه تنتشر. عندنا معكوس بقى اللي هو ايه الجماعه الصهاينه ما عندهم عايزين يعملوا نهضه قوميه وعايزين يعملوا دوله قوميه حديثه وكذا، لكن هم ما عندهمش لغه للاسف. ومشكله الدوله القوميه الحديثه ان جزء من تكوينها ان هو عنده اقليم وشعب له تاريخ مشترك ولغه مشتركه وعنده سياده على الاقليم، فهم ما عندوش لغة مشتركة. آخر ناس كان بتتكلم اللغة العبرية كلغة محكية لغة استعمال يعني من 2000 سنة قبل الحركة الصهيونية. فكانوا قرروا أنهم يعملوا إحياء اللغة العبرية بما فيها الثقافة بما فيها، لغاية ما إيه اللغة كانت قطار مهم جدا. في التجربة في الفصل بتاع كيف سبقت نهضة ثقافية نهضة قومية ده مهم جدا. في كتاب ده على استحباب مش واجب، كتاب للدكتور سيد إسماعيل السروي

الطفل ده يعرف نفسه بأنهي تعريف. وبعد كده مشكلة علمية، وبعد كده مشكلة حضارية متعلقة بالتحدي الحضاري نفسه، إنه عشان ينتج حاجة عايز يتعلم، عشان يتعلم علوم، والعلوم دي عايز أعلمه أحسن حاجة في هذه العلوم، وهذه العلوم معظمها مدون بغير العربية. خلاص، فإحنا إيه هي عارفين كلمة مشكلة، يقولوا في مشكلة وفي إشكالية. إيه الفرق بين المشكلة وإشكالية؟ يقولوا إن الإشكالية هي مشكلة ما تتحلش غير بمشكلة. فبتبقى عندك إيه إشكالية. يعني إيه؟ فالإشكالية إيه؟ واحد يقول لك لا إحنا من ناحية الشرعية، ناحية الشرعية إحنا مش يعني الولد هيتأثر بلغة الكفار، فما علموش لغة أجنبية خالص، ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش، ينفع ولا ما ينفعش؟ طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم عندنا رحمك الله أثرين لطاف جدا، أثر عن سيدنا عبد الله، سيدنا زيد بن ثابت، لما النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتعلم، هو الشاهد في القصة أنه أمره بتعلم لغة أجنبية عشان يتبين الرسائل اللي بيكتبها اليهود. عندنا روايتين، في رواية أنه تعلم العبرانية، وفي رواية أنه تعلم بعد ذلك السوريانية. خلاص، فدي لغتين. وهو الرجل تعلمها بيقول أنا قعدتها نص شهر، كنت تعلمتها 15 يوم ولا منهج تعليم كيف تتعلم أي لغة جديدة بسهولة. خلاص، طبعا عشان السوريانية والعبرانية هي شبه العربي خالص، وده اللي خلى طبعا إيه، هو طبعا ذكي ويعني نبيه جدا سيدنا زيد، وإن اللغة لكن واحد بيعرف فرنساوي عايز يتعلم اسباني مثلا، او يتعلم اسباني وبرتغالي، حاجه هولندي والماني، حاجه لغتين شبه بعض قوي. خلاص، عبرانية هي اللسان العبري، والسوريانيه احد اللغات الافرو اسيويه زي العبريه، نفس الاسره زي الاراميه، الاكاديه، الاوغرتيه، الكنعانيه، يعني في لغات كتير جوه مع شبه العربي. خلاص، فتعلمها شايف القصة ان هو تعلمها هو غلام، يعني هو صغير مش كبير. خلاص، سيدنا عبد الله بن الزبير يروى عنه انه كان عنده 100 غلام عبيد، فكان بيكلم كل واحد بلسانه، يعني اي واحد فيه بيخدم عنده، فهو ايه انت رومي ماشي، حبشي ماشي، فارسي ماشي. فهو الراجل يبدو ان هو كان ايه متقن لعدد من اللغات، وطبعا واضح ان هو تعلمها هو ايه صغير. في فصل لطيف عن تعليم الاطفال للغات الاجنبيه في المنهج النبوي في تربيه الاطفال، كتاب مقدم له الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني، اسمه المنهج النبوي في تربيه الاطفال. لا، الفصل هو مش فصل، يعني حاجة صغيرة جدا، تقريبا ورقة أو ورقتين. كتاب اسمه الكتاب اسمه المنهج النبوي في تربية الطفل، بتاع ايه مالو؟ اسمه منهج التربية النبوية للطفل، تقديم الشيخ حبنك الميداني، عبد الرحمن حبنك الميداني. هو الواحد اسمه محمد نور سويد، برضو احنا ايه علم لك البتاع اقتطعه. فالرجل جايب الاثر ده والاثر التاني عشان يدلل على فكرة ايه اللي هو ايه لا ممكن نعلم حد وهو مسلم وهو صغير. ايه الورقتين؟ لا يعني بس هو ورقة، يعني أنا ما أقدرش أدي تكليف بحجمه قد كده، ضميري ما ضميري ما يسمح، ضميري ما يسمح لي. إيه؟ ده حاجة كده يعني إيه؟ وأنتوا ماشيين كده. خلاص؟ فالفكرة الأولى إن هو لا شرعا لا أنا أتعلم لغات أخرى. ليه لغات اخرى؟ من باب اللي هو ان الانسان لا يكي، يعني هو انا مش عايز هم اعرف هم بيقولوا ايه، عشان من باب ان تعلم لغه قوم امن شرهم، ده حاجه. ومن ناحيه التعلم حكمه ضلت المؤمن، فانا عايز ابحث عن اي شيء هو مكتوب باي حاجه. يعني مثلا عندنا نموذج الامام البيروني كان خوارزمي، يعني لغه الاصليه الخوارزميه، ونشا في اقليم خوارزم في بلاد ما وراء النهر، فالراجل بيتكلم خوارزمي، بيتكلم فارسي، بيتكلم عربي عشان هو مسلم، تعلم السنسكريتية مخصوص عشان يعرف الرياضيات والعلوم الفلك عند الهنود، وكان بيعرف رومي. فالبيروني كان تقريبا بيعرف 5 لغات، ألف 200 مؤلف، 180 منهم باللغة العربية، فهو تعلم لغات كثيرة بس اللغة. وكان يقول ايه عبارة مهمة جدا. البيروني كان يقول للهجو بالعربية أحب إلي من المدح بالفارسية. يعني لو واحد شتم بالعربي أحسن من يمدحه بالفارسي، وهي لغة قومه، يعني أو اللغة الأقرب للغة قومي اللي هي الفارسية. خلاص، فهي دي الفكرة. يبقى احنا عندنا ايه؟ واحد، اللي جاب على السؤال الاول، لا انا كمسلم ما عنديش اي مانع شرعية، بل انا يصل احيانا تعلم اللغات لي الوجوب احيانا. ليه؟ لان الحاجة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فانا عايز اتعلم، عايز اجاهد، عايز اصنع، عايز اتعلم حاجات هندسية، عايز اتعلم حتى علوم كثير جدا من العلوم حاليا يكاد اهم حاجة مكتوبة باللغة الانجليزية، او اهم حاجة كتبت بغير الانجليزية ترجمت للغة الانجليزية. قولي سؤالك. يعني ايه اتقان؟ السؤال ده كان استاذ احمد ساله من فتره. يعني ايه اتقان؟ بصي انا سهلهالك، ابسطهالك. احنا دلوقتي عندنا في اختبار في كل لغه اسمه اختبار الكفاءه اللغويه. اختبار الكفاءه اللغويه ده ليه معيار عالمي، او خلينا نقول المعيار الاوروبي اللي هو يكاد يكون ثابت في معظم اللغات، اللي هو الست درجات بتوعه الاتقان، اللي هو مبتدئ متوسط متقدم. المبتدئ A1 A2 على درجتين، المتوسط B1 B2، المتقدم C1 C2. ففي ناس لما عايز احضر ماجستير احيانا في كثير من الدول يقول لك مش اقل من C1. C1 يبقى ايه؟ ممكن تيجي تاخد ماستر عندي لو انت واخد C1 في ايه؟ في اختبار الايلتس او التويفل او اي اختبار مشابه في اللغة الانجليزية، او اختبار اسمه ايه ده، الدلف والضلف في الفرنساوي، اختبار كل لغة كده. فالكفاءة اللغوية دي بتاع C1 بيختبروه في انهي مهارات؟ الاربعة، القراءة، الكتابة، استماع وتحدث، بيختبروا الاربع. ففي معيار للتقييم بتاع اختبار، فهو ده غير داخل فيه مثلا اللكنة ولا الاكسنت. يعني مثلا انا ما شفتش حد مثلا في مشهور، بل ممثلين في هوليود، خلاص بيتكلموا ويتخلوا عن اللكنه بتاعتهم. يعني في كثير جدا ممثلات ومطربات وممثلين بيتكلم امريكيه، يتكلم لغه انجليزيه او لغه امريكيه باللهجه، يتفهم منها ان هو ايه، من اصول لاتينية، من أصول أمريكا اللاتينية مثلا، أو من أصل مثلا روسي، أو من أصل أفريقي، أو من أصل ده. حتى البي إنجلش اللي هي لغة النيجر في أمريكا مختلفة شوية عن اللغة العامة العامية في النطق وفي الستراكشر يعني أو حاجات. ففكرة الأكسنت مش داخل في الإتقان، عشان بس أريحك. يعني الأكسنت مش داخل في الإتقان، الأكسنت داخل في الواجهة الاجتماعية، في التأثير، مش في التلقى، مش في التلقى برضه، داخل في التأثير. يعني أنا مثلا لو واحد هنا في مصر مطربة عايزة تشتهر هنا في مصر، خلاص لازم تغني بإيه؟ بالعامية. لما تيجي تدلع ولا حاجة تيجي أغنيتين تضرب لها أغنيتين بلهجتها الأصلية. لكن أنت إيه؟ يعني مثلا الأخت المبجلة سعيدة، سميرة سعيد، مش مصرية. لطيفة، مش مصرية. نانسي عجرم، مش مصرية. أصالة، مش مصرية. كل دول مش مصريين. لما بيغنوا بالاكسنت ليه؟ ده عشان التاثير. لان انت لو حد غنى لك بالمغربي ولا بالتونسي، يعني اظن لطيفه وسميره سعيد من المنطقه دي، ذكرى المطربه اللي قتلت زمان، برضو مش مصريه، وهكذا. فهي فكره الاكسنت ده ليه يا اما عايز حد بيشتهر في العالم العربي بيغني ايه؟ يغني فصحى، فصحى او اقرب للفصحى، يغني ايه؟ عاميه. العاميه دي عشان التواصل، يعني الاكسنت ده بس عشان، لكن الفهم والافهام والاتقان، يعني اتقان القراءه والكتابه والبحث والكتابه الاكاديميه حاجه تانية خالص. خلاص، عشان كده ايه فكره الناس بتبقى خايفه على الاكسنت. يعني يقول لك طب هيعرف؟ وللغرابه يعني كثير جدا من معظم، انا شفت ناس متقنين للغات الاجنبيه كتير، بل يكاد يكون المتحدثين الأصليين باللغة لا يستطيعون تمييز إن هذا الرجل مش ياباني مثلا، أو مش فرنسي، أو مش إيطالي، أو أنا شفت كذا حد بيتكلم كذا لغة وتعليمه كبير. خلاص، ففكرة الإتقان الإتقان أو الطلاقة ملهاش دعوة خالص بالأكسنت، وطبعا ملهاش علاقة بالسن. في كتاب مشهور على الاستحباب برضو اسمه بوليغلوت متعدد اللغات، هنرفعه لكم على المجموعه، كاتباه بنت هنجارية، البنت بتعرف 24 لغة. مصطلح بوليجلوت يعني متعدد اللغات او متعدد اللغات، ده اللي هو بيجيد كذا لغة، 8 10 20. اشهر بوليجلوت في العالم كان بيجيد 58 لغة خلاص. وليه في فيديو مشهور جدا لاشهر 10 بوليجلوتس وهم بيختبروهم، لان في واحد في ناس بيدعي انه بيعرف ايه لغات كتير، فيقولوا له ايه خلاص سهلة تاهت، قالوا الجمل طلع النخل، هات يا عم ناس اصليين، كلم ده صيني كلم ده قراني كلم، مش انت بتقول بتتقن اللغات دي وكلمه. وصح والراجل الاصلي ده هو اللي يقول اه لا بيعرف ولا ما بيعرفش، لان في عيال بتسجل احيانا اقول لك ايه بيعرف 15 لغه، انا بشغل الفيديو على ايه استنى لغايه ما ينطق عربي اشوفه هيقول ايه، فلاقيه بيكرر حاجه يعني ايه لا مش اتقانه لحد هو عارف. لما انا اتعلم اقول مثلا صباح الخير مساء الخير بكل ب50 لغه، او اعد من 1 لـ10 يا عد من 1 لـ10 بـ18 لغه، ده ملوش علاقه بان هو متقن او غير متقن. البنت اللي هي كاتبه الكتاب دي هي بتعرف 24 لغه، بس بانهي درجه؟ السته الاولى اتقان. اتقان يعني ايه؟ يعني تستطيع القراءه والكتابه والسماع والتحدث وبتاع كده زي خلاص. سته اربعه كمان ده تقول لك انا محتاجه يعني لو هترجم محتاجه قاموس وبتاع، لا كلهم مش نفس الدرجه مش نفس الدرجه، بس السته الاولين اتقنت كل ال 24 بما فيهم السته الاولين اتعلمتهم بعد ما كان سنها 30 سنه. خلاص ودي بنت مشهوره جدا في فكره ايه؟ ففكره الاتقان او الطلاقه دي هي الخطوره فين؟ فكره اتقان استعمال اللغه كلغه بحث واكاديميا وبتاع، يعني ينفع انا اصنف بده؟ اصنف اكتب بده؟ يعني استاذنا الدكتور الفارس استاذ لغه عبريه، هو بيدرس عبري، ده خريج كليه دار العلوم، راح المانيا يعمل دراسه احنا قلنا ما بين الافعال في العبري وافعال في العربي، فالاستاذ قال له ايه هو ده معهد اللغات الشرقيه والبتاع في المانيا في برلين، فقال له ايه الرساله هتكون بأني لغه؟ الرساله الدكتوراه بالالماني. فقال له لا يعني انا ايه انا راجل عربي خلاص، واعمل مقارنه بين العربي والعبري يعني خليك ذوق شويه، اعملها بالانجليزي وده اخر كلام عندي واسال بره اجي لي. قال له لا والنعمه هتعملها بالالماني، قال له لا الماني، قال له لا انجليزي، قال له لا الماني. فقال له طب انا مش متقن للالمانيه لهذه الدرجه، قال له تروح تتعلم الماني. فهو بيقول انا قعدت مثلا اول 3 سنين في المانيا لا ده عايز اروح للاتقان لانه هيكتب بيها كتابه اكاديميه، وبيعمل ايه اثناء الكلام؟ فبيقول له طب انا في نصوص عشان انا ترجمها للالماني ده صعبه جدا، يعني انا مثلا ابدا بايه؟ ابدا بايه بحث؟ قال له ابدا بلغتك، شوف الافعال عندك في لغتك، هات كتاب يكون من امهات الكتب سيبوي، ابدا بسيبوي، هات اوزان الفعل عندك في كتاب سيبوي وادرسها بالالماني وشوف وابدا اكتب. قال له طب انا هترجم كتاب سيبوي واحنا عارفين نفهمه عربي عشان ترجمه الماني. فقال له لا ما هو مترجم. قال له مترجم لايه؟ قال له مترجم للالماني. قال له فين؟ قال له في المكتبه فوق. راح هنا بقى الفاجعه في القصه ان هو ليه ان الكتاب مترجم للالمانيه قبل طبعه بولاق بالعربي. طبعه بولاق هي الطبعه اقدم طبعه عندنا بالطبعه مطبعه يعني خلاص، طبعه بولاق دي اقدم طبعه خلاص. الكتاب مترجم للالماني قبل طبعه بولاق، هم قارين سيبوي قبل ما احنا نطبعه هنا. الزمان كان يتقري، واحد يقول لك ما كانش بيتقري، لا في الغالب ما كانش بيتقري، اللي كان بيتقري الحواشي والمتون المتاخره، وده عمل يعني عمل تاخر شديد جدا في الدرس في معظم العلوم الشرعيه بما فيها العلوم العربيه. نرجع تاني، فانا واحد ينفع اتعلم علوم لغات اجنبيه؟ هيفرق السن مش قوي. طيب ممكن ادخل لغه من امتى؟ من انهي سن؟ عندنا اختلاف بعدد شعر راسك، في ناس بتقول 4 سنين، في ناس بتقول 6 سنين، في ناس بتقول 8 سنين، في ناس بتقول 10 سنين. في دول بتاخد قرار قانوني ممنوع قبل 10 أو 13 سنة ادخال اي لغة اجنبية، في لغات كده، في دول كده خلاص. حتى الراجل اسمه فرانسوا جروجون ده الفصل بتاع اللغة بتاعه بيقول يا اخوانا انا هنا بتكلم على التعليم عشان بس ما انا عارف ان الموضوع ده فيه حروب وفيه قوانين وفيه خناق جامد وبتاع، انا لا اقصد ان الطفل يتعمل له لغة، طفل يكون بيتكلم بلغة زي اللي احنا بنعمله هنا في مصر اللي هو بيسموه الغمر اللغة، ان انا اجيب طفل مصري ابوه وامه مصريين مسلمين واجيبه في مدرسة كل المواد باللغة الانجليزية